لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهير. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونضع الموازين القسط، ووضع الميزان عند الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، بل قيل قبل خلق السماوات والأرض، وذلك ظاهر قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والذي يوزن يوم القيامة العمل وصحائف العمل وجزاء العمل وعامل العمل، توزن الأعمال وصحائف الأعمال وجزاء الأعمال وعامل الأعمال، ولا تعارض بين كل ذلك. أما وزن الأعمال فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي؟ نار حامية. توزن الأعمال، فليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويوزن جزاء العمل، فمن زادت حسناته على سيئاته مقدار صؤابة دخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن زادت سيئاته على حسناته مقدار صؤابة دخل النار، كما قال رسول الله وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن العبد يوم القيامة ليبحث عن الذر ليثقل به الميزان. وانظر إلى مضرب المثل في الميزان في القرآن أو في السنة. أما في القرآن وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما في السنة مقدار صعابة، والصعابة بيضة القمل يبحث عن الذر، والذر بيض النمل. وسبحان الله، ثقلوا موازينكم عباد الله بالطاعات، وتوزن صحائف الأعمال كما جاء في حديث البطاقة. ولنا معه وقف. ويوزن عامل العمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وصحح الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذهبت لأجني أراك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فضحك بعض الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه، من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنهما أثقل عند الله تعالى في الميزان من جبل أحد. وعجبا لابن مسعود، انظر إلى هذه الشهادات التي نالها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ساقاه فأثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، وأما يداه فلما صافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد خشونة في يده قال عليه الصلاة والسلام: هذه يد يحبها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما وزن الصحائف فقد ورد في حديث البطاقة، وحديث البطاقة حديث صحيح رواه النسائي وأحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والمنذري والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. يؤتى برجل من هذه الأمة فيخلص على رؤوس الأشهاد، فتعرض له الأعمال سجلات 99 سجل، السجل الواحد منها مد البصر، كلها خطايا، كلها ذنوب، كلها سيئات. فيقول له الله تعالى: أظلمك الكرام الكاتبون؟ يقول: لا يا رب. أتقر كل ذلك؟ نعم يا رب. أتنكر شيئا من ذلك؟ لا يا رب. ألك حجة؟ فيتلكى فيتردد، فيقول له الله: ولكن لك عندنا شيء وإنا لا تضيع عندنا الأشياء. فتخرج له بطاقة فيقول يا رب وما تفعل البطاقة بجانب السجلات؟ يقول له الله لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا يخاف ظلما ولا هدما ولا هضما، لا ظلم اليوم، والسجلات في كفة، 99 سجلا السجل الواحد مد البصر، فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فتطيش السجلات وترجح البطاقة، فإذا البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، القول الصواب، القول الصواب، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. القول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول الحسن، وقولوا للناس حسنا التي هي أحسن، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الكلمة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عباد الله، استجيبوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي، صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. توزن صحائف الأعمال وحديث البطاقة، صاحب البطاقة تأدب مع ربه جل وعلا، فلما قال له الله تعالى أظلمك الكرام الكاتبون قال لا، لما قال له الله أتقر كل ذلك قال نعم، لما قال له الله أتنكر شيئا من ذلك قال لا، لما قال له الله ألك حجة تردد وتلكأ أدبا وخوفا من الله تعالى، فأنجاه الأدب مع الله. وحديث البطاقة يؤخذ مع سائر النصوص كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك ميزة لهذه الكلمة العظيمة. ولك أخي أن تقارن بين هذا وبين ما ورد في الصحيح، في صحيح مسلم وعند النسائي وعند ابن أبي حاتم وفي مسند الإمام أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام، من جدل ابن آدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يؤتى بعبد فيستخلص أمام الأجهاد فتعرض له أعماله فيقول له الله تعالى، أظلمك الكرام الكاتبون؟ فيقول، يا رب ألم تجرني من الظلم، وفي رواية يا رب ألم تحرم الظلم على نفسك؟ فإني لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. فيختم على فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وبهذا الحديث نفهم الجمع بين قوله تعالى في سورة ياسين، اليوم نختم على أفواههم، وبين قوله تعالى في سورة النور، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يختم على فيه، فتنطق الجوارح وتشهد عليه، فيقول لأعضائه، قاتلكم الله عنكن كنت أناضل. وفي رواية صحيحة عند ابن أبي حاتم، يؤتى بالمنافق أو الفاجر فتعرض عليه الأعمال فيقول، وعزتك يا رب لقد ظلمني هذا الملك فكتب علي ما لم أفعل. فيقول الملك الموكل به، فالمشهد رهيب في ذلك اليوم كما قال الله تعالى، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوق وملك يشهد، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه الملك السائق، يا رب، قال قرينه، هذا ما لدي عتيد لا يفلت. فيقول الله للسائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: من الجن، من الجن الذي كان يحضه على المنكر: ربنا ربنا ما أضغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الله للجني والإنسي: لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. يقول العبد: يا ربي وعزتك وجلالك، لقد ظلمني هذا الملك. الملك، الملك عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لقد ظلمني هذا الملك. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا يقول: لقد ظلمني هذا الملك. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا يقول: لقد ظلمني هذا الملك. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهذا يقول: لقد ظلمني هذا الملك. والله جل وعلا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا يقول: لقد ظلمني هذا الملك. والملائكة تقول: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهذا يقول: لقد ظلمني هذا الملك. الملائكة يسبحون الليل والنهار وهم لا يفترون، لا يسأمون عن عبادته، لا يستحسرون له، يسجدون، وهذا يقول: لقد ظلمني هذا الملك. فيقول له الملك: يا عبد الله، يا عبد الله، ألم تفعل هذا العمل يوم كذا ساعة كذا في مكان كذا؟ يقول: لا وعزتك يا رب، لقد كذب علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه، فيختم على فيه، فتنطلق الجوارح، وأول ما يشهد عليه: فخذه الأيمن، فخذه الأيمن. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، أي مهما اختبأتم ما كنتم تستترون أو ما كنتم تتوقعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وجاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون؟ ومعنى تضارون أن يتضارى بعضكم لبعض ويتوارى بعضكم بالبعض. هل تضارون في رؤية الشمس وقت الظهيرة ليست يحجبها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق عليه: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس يغطيه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بعبد فيقول له الله، أي فل، يعني يا فلان، أي فل، يقول له الله، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وسخرت لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ يقول: بلى يا رب. يقول له الله: أفظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا يا رب. يقول له الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. فيؤتى بعبد فيقول له الله: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ يقول: بلى يا رب. يقول له الله: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. يقول له الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. ويؤتى بثالث فيقول له الله ما قال، أي يقول له الله: ألم أكرمك وأسودك أجعلك سيدا وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس رئيسا ترأس وتربع تتحكم في الناس؟ قل: بلى يا رب. يقول له الله: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وصليت وتصدقت ويثني من الخير. فيقول الله تعالى: فعليك شهود. فيتفكر: ومن يشهد عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه فتنطلق أعضاؤه تشهد عليه عند الله. قال عليه الصلاة والسلام:

اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها، اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فاصلحها، اللهم إنك أنت العليم بحوائجنا فاقضها، اللهم إنك أنت العليم بأمراضنا فاشفنا. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تدعوا الله بالرحمة والمغفرة لمن انتقل من ذويهم وأهليهم إلى رحمة الله تعالى، فنتوجه إلى الله وندعو الله تعالى لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وعشيرة خيرا من عشيرتهم، وسع لهم في قبورهم ومد لهم مد أبصارهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وإخواننا من جمعية القرآن الكريم يدعونكم للتبرع لحملة عثمان بن عفان رضي الله عنه لطباعة المصحف الشريف، وهم على الأبواب ومعهم صناديق وسيارات عليها شعار حملتهم هذه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، تقبل الله منكم. وإخواننا في جمعية أنصار الخيرية لدعم الأخوة في فلسطين كذلك يدعونكم أن تتبرعوا لهم، وإخوانكم في لجنة المسجد يذكرونكم بالتبرع لإكمال هذا المسجد ومنشآته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في سجل الحسنات وفي موازين الأعمال، وما نقص ماله من صدقة ولكنها تزيده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربكم جل في علاه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أغفر لنا يا ربنا، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، اللهم كما تجير بين البحور، أجرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوى الثبور ومن كل الشرور يا حليم يا شكور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. اشتراكي في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب، أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0-125-199-999 مع تحياتي مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل. لآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.